بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فمع صورة جديدة مشرقة وصحابي جليل كريم من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نأخذ طرفا من حياته وشيئا من قصته رضي الله عنه مع الصحابي الجليل سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي، والذي قال فيه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. قال: بطل قصتنا هذه رجل من الصحابة يدعى بعبد الله بن حذافة السهمي. لقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من قبله دون أن يأبه لهم أو يخطر له على بال، لكن الإسلام العظيم أتاح لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه: كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وأن تكون له مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. قال: أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فهؤلاء الرسل سيذهبون إلى بلاد نائية لا عهد لهم بها من قبل، وهم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها، ثم إنهم سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لذا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. قال: انتدب عليه الصلاة والسلام ستة من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله بن حذافة السهمي، فقد اختير لحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. قال: جهز عبد الله بن حذافة راحلته وودع صاحبته يعني زوجته وولده، ومضى إلى غايته ترفعه النجاد يعني الأماكن العالية، وتحطه الوهاد يعني الأماكن المنخفضة، وحيدا فريدا ليس معه إلا الله، حتى بلغ ديار فارس فاستأذن بالدخول على ملكها وأخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين يعني بالقصر، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه. قال: دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مشتملا شملته يعني يلبس هذا الكساء الذي يلف جسده مشتملا شملته الرقيقة، مرتديا عباءته الصفيقة الخشنة الغليظة النزق، عليه بساتة الأعراب، لكنه كان عالي الهامة، رأسه مرفوعة في السماء، كان عالي الهامة مشدود القامة، تتأجج بين جوانحه وجوانبه عزة الإسلام، وتتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان. فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده، فقال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنوا مني، يعني يقترب. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده. ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب بين يديه، يعني يفتح الكتاب وأن يقرأه عليه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. قال: فما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفقت أوداجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. قال: خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له، أيقتل أم يترك حرا طليقا. قال: لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته وانطلق. قال: ولما سكت عن قصر الغضب أمر بأن يدخل عليه عبد الله، فلم يوجد، كان قد ذهب، فالتمسوه فلم يقفوا له على أثر، فطلبوه في الطريق إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا بهذا، قال: مزق الله ملكه. قال: أما كسرى فقد كتب إلى باذان، ملك من الملوك كان نائبا لكسرى على اليمن. قال: أما كسرى فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن أن يبعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين، يعني قويين عفيين من عندك، وأمرهما أن يأتيان به، يجيبوا الرسول ويودوا الكسرى. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون إبطاء، يعني يذهب إلى كسرى مباشرة، وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقصي أمره وأن يأتيه بما يقفان عليه من معلومات. حاولوا يتتبعوا الأخبار. قال: خرج الرجلان يغذان السير، يعني يسرعان ويواصلان السير سريعا. قال: خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغ الطائف، فوجد رجالا تجارا من قريش، فسألاهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا، يعني أهل مكة، هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فارحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون: قروا عينا، يعني افرحوا واستبشروا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره، خلاص هينتقم لكم من محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أما الرجلان فيمما، يعني ذهب وانطلق، فيمما وجهيهما شطر المدينة، توجها ناحية المدينة، حتى إذا بلغاها لقي النبي عليه الصلاة والسلام ودفع إليه رسالة باذان، وقال له: إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيك أو من يأتيه بك. إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، إن أنت تروح معه. وقد أتيناك لتنطلق معنا إلى يأتي معنا إلى كسرى، فإن أجبتنا كلمنا كسرى توسطنا لك عنده، فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. قال: فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهما: ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا. روحوا أنتم النهاردة وتعالوا بكرة. قال: فلما غدوا على النبي صلوات الله عليه وسلامه في اليوم التالي قال له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ خلاص تجهزت حتى تأتي معنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لن تلقيا كسرى بعد اليوم، خلاص، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شراويه في ليلة كذا من شهر كذا. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الوقت. قال: فحدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبدت الدهشة على وجهيهما، وقال: أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك لباذان؟ قال: نعم، وقول له: إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. قال: خرج الرجلان من عندي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال، يعني باذان: لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث أن قدم على باذان كتاب شراويه، وفيه يقول: أما بعد، فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. فما إن قرأ باذان كتاب شراويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. قال: هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ قال: لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت له معه قصة من روائع القصص. قال: ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله ابن حذافة السهمي. وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه، يعني وصل إليه وبلغه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان، يعني ما يتصفون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله وفي سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجاله، يعني أمر قيصر، أمر قيصر رجاله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا، يعني يأخذوا هذا الأسير حيا إلى قيصر عظيم الروم. وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى ملكهم وقالوا: إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. قال: نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرا. قال: وما هو؟ فقال: أعرض عليك أن تتنصر والعياذ بالله، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير، يعني عبد الله بن حذافة، فقال الأسير في أنفة وحزم: هيهات، إن الموت لا أحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. فقال قيصر: إني لأراك رجلا شهما، إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني، خليك شريك لي في الملك وأعطيك نصف ما أملك، أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده، يعني عبد الله رضي الله عنه، وقال: والله لو أعطني جميع ما تملك. وقال والله لو أعطني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال إذن أقتلك، هتموت. قال أنت وما تريد، اللي تعمله أعمله. قال ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته بالرومية أرموه قريبا من يديه وهو يعرض عليه التنصر، فأبى، يلقونه بالسهام ولكن قال لا تصيبه مباشرة. فقال أرموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. عند ذلك قال عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية، ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل. قال فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحبه، لقدر الموجود بها الزيت المغلي، فلما ذهب به دمعت عيناه. فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكي فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكى إنه قد بكى فظن أنه قد جزع، يعني خاف من الموت، وقال ردوه إلي. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، رفض. فقال ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. إذا ذهبت هذه النفس لا أجد أخرى، وكنت أتمنى أن يكون لأنفس بعدد ما في جسدي من شعر حتى تموت في سبيل الله. فقال الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك، تبوس دماغي وسيبك؟ فقال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين أيضا، سيب الباقي. قال وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك علي. قال ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه فدفعوا له. قال قدم عبد الله ابن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. أسأل الله أن يرضى عن الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.